قال رحمه الله: فأما حكمها، فذهب الطائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة. إذن العلماء انقسموا في حكم العقيقة إلى أقسام ثلاثة، فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومنهم الأئمة أيضا الشافعي وأحمد وكذلك مالك صرف النظر عن التفصيل الذي في مذهبه، هؤلاء جميعا وهم جماهير العلماء من السلف والخلف يذهبون إلى أن العقيقة سنة. وكما ذكر المؤلف ذهب أهل الظاهر والحسن البصري إلى أنها واجبة، أي يجب على الإنسان إذا ولد له مولود أن يذبح له عقيقة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست بسنة وإنما هي من أمور الجاهلية التي كانوا يفعلونها. وأهل الجاهلية إنما كانوا يفعلون الفرع وكذلك العتيرة، وهذه من الأمور التي حقيقة لم يعرج عليها المؤلف كعادة الفقهاء، وسنشير إليها إشارة خفيفة في أواخر الكتاب، والكتاب ربما لا يستغرق معنا أكثر من درس على منهج المؤلف. قال: فذهب الطائفة منهم الظاهرية إلى أنها واجبة. لماذا قالوا بأنها واجبة؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تذبح ماذا؟ أن تحلق رأس ابنيها وأن أيضا تتصدق بوزنهما، وجاء أيضا أنه يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. قالوا: ففي هذا دليل على ماذا؟ على وجوبها. كذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة بين أنه يكره ذلك، أي يكره العقوق، أي يكره الإسم بذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فهم فهموا من ذلك الوجوب. أما جمهور العلماء فيرون أنها ليست بواجبة وأنها سنة، وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود مرهون، وفي رواية رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. هذا دليل. أيضا دليل آخر وهو نص في هذه المسألة، أن رسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة قال: أكره العقوق، فمن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل. فدل ذلك على أن الأمر استحباب. والآخرون الذين قالوا بالوجوب إنما فهموا ذلك من بعض الأوامر التي جاءت مطلقة، والذين قالوا بأن ذلك من أمور الجاهلية لعلهم لم يقفوا على تلك الأحاديث أو لم تصح عندهم. قال: وذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنها ليست فرضا ولا سنة. وقد قيل إن تحصيل مذهبه نقل عن أبي حنيفة أنه قال إنها أمر من أمور الجاهلية، أن ذلك كان يفعل في الجاهلية، لكن نحن لا ننسى أيها الإخوة أنها قد توجد أمور في الجاهلية فيأتي الإسلام فيقرها، ومن ذلك المعاملة المشهورة التي تعرف بالمضاربة، فإنها كانت موجودة في الجاهلية، فإن الإسلام جاء فأبطل كثيرا من الأحكام التي كانت في الجاهلية، وأقر بعض تلك الأحكام والأخلاق التي لا تتعارض مع الدين الإسلامي، فإن في الجاهلية أخلاقا كريمة كالشجاعة والوفاء والكرم وإكرام الضيف وغير ذلك من الأمور الكثيرة المعروفة، كما أيضا أنه يوجد في الجاهلية أخلاق ذميمة، فهذه أبطلها الإسلام وحاربها إلى جانب إبطاله أيضا لتلك المعتقدات الفاسدة التي كانوا يعتقدونها في الجاهلية. إذن هناك أمور نظمها الإسلام أو هدبها أو غيرها، وأكثر تلك الأحكام التي كانت في الجاهلية إنما أبطلت. فإذا وجد حكم كان في الجاهلية فأقره الإسلام لم يقره الإسلام على أنه حكم من أحكام الجاهلية، وإنما لأنه يلتقي مع روح هذه الشريعة. ولقد وهم أناس ممن كتبوا في القانون ورأوا أنهم قد فهموا أحكام الشريعة وظنوا أنه يوجد أحكام في الشريعة الإسلامية قد استمدت من القانون الروماني، وهذا إنما هو جهلهم بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا يوجد في الشريعة الإسلامية أحكام مستمدة من قوانين، وإنما القوانين هي التي استمدت بعض الأحكام من الشريعة الإسلامية. أما أن يوجد بعض الأحكام التي يحصل فيها توافق بين الشريعة وبين بعض القوانين فليس ذلك أن الشريعة أخذتها من قوانين سابقة، لأن هذه الشريعة إنما أنزلت من لدن حكيم خبير هو العالم بشؤون عباده ما تستقيم به أمورهم وما تصلح به أحوالهم. وقد قيل إن تحصيل مذهبه أنها عنده تطوع، وسبب اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في هذا الباب، وذلك أن ظاهر حديث سمرة رضي الله عنه وهو سمرة بن جندب الصحابي المعروف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تربح. كما ترون من صيغ العموم، كل إنما هي من صيغ العموم، ليس ذلك على إطلاقها كما يدعي أولئك الذين احتجوا بقول الله سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى أو لا ترى في القراءة الأخرى إلا مساكنهم، واستدلوا بذلك لجهلهم على أن القرآن مخلوق. هذا كله غير صحيح، لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدبير، أما القرآن فهو كلام الله سبحانه وتعالى: منه بدا وإليه يعود، تكلم الله سبحانه وتعالى فيه بصوت، ونزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان في اللوح المحفوظ، فتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل، وكان أيضا ينزل عليهم مرارا ليذاكره أن يعرض عليه القرآن. وهذه مسألة عقدية معروفة، ليس هناك مجال لتفصيلها. نعم. إذن كل مولود مرتهن يعني محبوس بعقيقته. فما معنى محبوس؟ أي أن الإنسان ينتظر المولود، فهو يحاول أن يغنيه، فكأنه محبوس، فإذا ما ذبحت عنه هذه الذبيحة زال ذلك القيد، وكان ذلك تحسينا وسلامة له من الشيطان. كل غلام مرتهن بعقيقته. وبعضهم يفسر ذلك بتفسير آخر: كل مولود رهينة بعقيقته، وفي رواية التي ذكر المؤلف: مرتهن أي محبوس بعقيقته، أي أنه محبوس عن الشفاعة لوالديه إلا أن تذبح له هذه العقيقة. وقد ضعف بعض العلماء ذلك، مع أنه نقل عن بعض السلف ومنهم الإمام أحمد: تذبح عنه يوم سابعه ويماط عنه الأذى. تذبح عنه يوم سابعه، هل هذا يعني تحديد لليوم السابع؟ سيأتي الكلام في هذه المسألة. ويماط عنه الأذى، وسيكون بذلك أيضا رد على الذين يقولون إنه يلطخ رأسه بالدم كما كان يفعل أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كانوا إذا ذبحوا الذبيحة أخذوا من الدم فلطخوا بها رأس الغلام، فالإسلام أنكر ذلك. إذن هنا هذه مخالفة الإسلام للجاهلية. إذن الإسلام جاء فهذب ذلك، فبين ما يصح وما لا يصح. قال: يقتضي الوجوب. وظاهر قوله، إذن هذا الحديث الذي أورده المؤلف هو يرى أنه حجة للذين يقولون بالوجوب: كل مولود مرتهن يعني محبوس بعقيقته. قال: وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق. وما لا أحب العقوق فسر أنه كره الاسم، يعني كره اسم العقوق، لأن العقوق أيها الإخوة من عق يعق أو يعق، والأصل فيه هو عقوق الوالدين، ولذلك جاء في بعض الروايات: إن الله تعالى لا يحب العقوق، ورسول صلى الله عليه وسلم أيضا كره ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بطاعة والديه، وقد علقنا على ذلك قليلا في درس ليلة البارحة. إذن العقوق مكروه عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين الذين اهتدوا بهدي الله سبحانه وتعالى في كتابه وبهدي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقوق ينافي ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر ببر الوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما وامتثال أوامرهما إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى إن هذه الشريعة الإسلامية الغرة أوصت أيضا بعدم قطع الصلة بهما حتى وإن كانا كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطاع أحد في معصية الله سبحانه وتعالى أي إنسان مهما كان. ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل. إذا انظر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق. جاء في أيضا في بعض الروايات تفصيل لذلك، ليس ذلك يعني قال الصحابة ليس ذلك يعني لا نريد ذلك أو لا يريد السائل ذلك، وإنما أن يولد لأحدنا مولود فيذبح عنه. إذن بين للرسول صلى الله عليه وسلم أن ما أراد السؤال عنه هو أن يولد ولد للإنسان يذبح عنه، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحكم عليه من ولد له مولود فأحب أن ينسك أي أن يذبح، لأن النسيك النسك إنما هو الذبح والنسيك إنما هي الذبيحة، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هنا فليفعل، فهذا دليل على عدم الوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة أو محل الشاهد في الحديث من أحب. إذن من أحب أن يعق فليفعل أن يذبح العقيقة ومن لا فلا. إذن الأمر ليس على الوجوب وإنما هو على الاستحباب، إذن هو سنة وهذا من أدلة جمهور العلماء. قال يقتضي الندب أو الإباحة، فمن فهم منه الندب قال العقيقة سنة، ومن فهم الإباحة قال ليست بسنة. ولكننا نفهم السنة لماذا؟ لأن رسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة، يعق عن الغلام شاتان في حديث عائشة متكافئتان، وعن الجارية شاة، وفي بعض الروايات بدل متكافئتان مثلان يعني متماثلتان، وجاءت عدة أحاديث سنمر على بعضها إن شاء الله في هذا الكتاب. إذن الأحاديث التي جاءت والرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين في بعض الروايات كبشا كبشا، وفي بعضها كبشين كبشين، والرواية التي فيها كبشين كبشين إنما تتفق مع أحاديث عق عن الغلام شاتا. قال ومن فهم الإباحة قال ليست بسنة ولا فرض، وخرج الحديثين أبو داود. ومن الحديث الأول أخرجه أصحاب السنن وغيرهم، والثاني أيضا أخرجه بعض أصحاب السنن كأبي داود والنسائي الثاني، والأول أصحاب السنن الأربع وأحمد وغيره كالبيهقي. ومن أخذ بحديث سمرة رضي الله عنه أوجبها. حديث سمرة بن جندب الذي مر أولا، كل مولود مرهون بعقيقته أي محبوس،